إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والرسالة الأولى إخوة الإيمان في حلقة اليوم وردت من المستمعة لام ميم عين من القاهرة، تقول في رسالتها: كنت وأنا في سن الشباب أصوم أيام رمضان مع وجود العذر الشهري، والآن علمت ببطلان صومي، فكيف أقضي ما فاتني من أيام رمضان، خاصة وأنه قد مضى على تصرفي هذا أعوام عديدة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الصوم يجب على كل بالغ عاقل قادر على الصيام، عملا بقوله تعالى في سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولكن الشريعة الإسلامية رخصت للمسافر والمريض والحائض والنفساء في الفطر من باب التيسير ورفع الحرج عند وجود الأعذار، وأجمع الفقهاء على أن المرأة الحائض والنفساء يحرم عليهما الصوم والصلاة، ولكنهما تقضيان الصوم ولا تقضيان الصلاة من باب التخفيف عليهما، ولكنه أوجب قضاء الصوم لأن الصوم لا يتكرر في العام إلا مرة واحدة ولشهر واحد، أما الصلاة فإنها تتكرر وفي وجوب قضائها مشقة شديدة. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الحج: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ربما يقول قائل: دكتور، إن صاحبة الرسالة كانت تفعل ذلك طبعا جهلا بالشرع وتعاليم الدين، أو رغبة في مجاراة الصائمين في أيام رمضان التي لا تعوض في روحانياتها. نقول لها: لا تظني أن الفطر مع وجود العذر الشرعي مضيع لثواب الصوم، لأن العبرة بصدق النية مع الله عز وجل، فإذا كان العذر خارجا عن إرادة الإنسان فإن الإنسان لا يحرم هذا الثواب في شهر رمضان، بل يضاف إلى ما سبق ثواب الامتثال لأمر الله عز وجل، لأن الفطر امتثال لأمر الله تبارك وتعالى ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذه السيدة أن تقضي ما فاتها من أيام رمضان، وإن صامت مع وجود العذر الشهري فهذا الصيام باطل، لأن الصيام كما قلنا مع وجود العذر الشرعي باطل، ويجب عليها القضاء بقدر استطاعتها، ولو أن تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع بنية ما عليها من أيام شهر رمضان مع التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع هاني ألف من المنصورة، يقول في رسالته: نحن ثلاثة إخوة ولدان وبنت، نعيش في البيت الذي بناه والدنا رحمة الله عليه، وقد جاءتنا فرصة لبيع البيت بسعر كبير، فوافقت أنا وأخي على البيع، إلا أن أختي رفضت البيع بحجة حاجتها إلى الشقة التي تقيم فيها، وبأنه إذا تم طلاقها فستكون ملجأ لها، مع أنها تمتلك شقة أخرى باسمها، فما حكم الشرع في ذلك؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: طالما أنكم عزمتم على البيع لمصلحة تتعلق بكم، ولم يعترض على البيع إلا الأخت، فإنه لا يجوز لها شرعا الامتناع عن البيع، لما في ذلك من الضرر الذي يصيب الورثة من عدم قدرتهم على استغلال نصيبهم. وإذا أصرت على الامتناع فإنه يجوز لكم إجبارها عن طريق المحكمة، لأنها في هذه الحالة تكون متعسفة في استعمال حقها، والمتعسف في استعمال حقه يجبر عن طريق القضاء على أن يراعي مصلحة سائر الورثة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على ألا يضار أحد من الشركاء في التجارة أو في قسمة المال الموروث أو عند التعامل بشكل عام، لأن من أكبر أهداف الشريعة وهي بصدد تنظيم حياة الأفراد والمجتمعات ألا يضر أحدهم بالآخر، لأن الضرر نوع من الظلم، والظلم يؤذن بالخراب، والخراب مناقض للعمران الذي جاءت الشريعة لإقامته على الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. والفارق بين الأمرين أن الضرر يقع من إنسان على آخر، أما الضرار فيقع من اثنين بالتبادل. يشير إلى ذلك صيغة الفعال التي تقتضي المشاركة بخلاف الضرر، والمراد بعد ذلك ألا يبادر الإنسان بإضرار غيره، وألا يرد على ضرر الغير بضرر آخر، وهذا بالطبع عن الضرر الذي يمكن تلافيه وتجنبه. أما الضرر الذي لا يمكن تجنبه أو تلافيه فإنه لا يدخل في مضمون الحديث، حيث إن التكليف قائم على الاستطاعة والتمكن من الفعل. وعلى هذا فإن الأخت التي ترفض بيع البيت تقف ضد مصلحة الورثة وتحدث بذلك الضرر لهم، وهنا تكون مخالفة لتعاليم الشريعة ومتعسفة في استعمال حقها. وفي هذه الحالة فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة من بعده تشير إلى ما يسمى بالحل القضائي، أو الحل الذي تقتضيه السياسة الشرعية إذا لم تنجح الوسائل الأخرى في دفع الضرر وإزالته. هل هناك دكتور حل آخر غير اللجوء للمحكمة، خاصة وأن البعض قد يتحرج من اللجوء لهذا الحل؟ في اعتقادي أن اللجوء إلى الأقارب والمعارف لإقناع الأخت الرافضة ربما يكون وسيلة مفيدة في أول الأمر، فإذا تحققت منها الاستجابة فخير، وإذا لم تتحقق الاستجابة فإن اللجوء إلى القضاء في هذه الحالة يكون هو التصرف السليم الذي يكفل لكل صاحب حق أن يحصل على حقه دون أن يلحق الضرر بغيره. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.